يملكه شخص معين أو أشخاص وسمي زكاة لأنه في الأصل يزكي المال يعني يطهره. ذكر أن الزكاة تجب في أربعة أشياء: الأول بهيمة الأنعام، والثاني الخارج من الأرض، والثالث النقود المستعملة، والرابع عروض التجارة. هذه مواضع الزكاة. الزكاة هي بهيمة الأنعام تكون منها، والزكاة في بقية الأموال تكون منها يعني من جنسها. الخارج من الأرض يخرج منه جزء منه، وكذلك الدراهم والدنانير، وكذلك أيضا العروض. إلا أن العروض تقوم نقودا وتخرج نقودا أي من قيمتها. هكذا بدأوا بهيمة الأنعام لأنها أشهر الأموال في الوقت الماضي يعني في العهد النبوي، وأكثرها، والعادة أن الذين يملكونها هم البوادي الذين يتنقلون لأجل مواقع القطر ولأجل الرعي، ينتقلون من مكان إلى مكان. فهذه بهيمة الأنعام فتجب في ثلاثة أقسام: تجب في الإبل، وتجب في البقر، وتجب في الغنم، ولا تجب في الخيل ولا في الحمر. وكذلك أيضا بقية الممتلكات، لو ملك ظباء مثلا أو وعولا أو دجاجا كثيرا أو حماما، الزكاة في قيمته إن كان للتجارة وإن كان للقنية أو للحم فلا زكاة فيه. تجب الزكاة في الإبل بشرط أن تكون سائمة أكثر الحول، يعني السائمة الراعية، ومنه قوله تعالى: ومنه شجر فيه تسيمون، أي ترعون بهائمكم. السوم هو راعيها من الأعشاب والنباتات التي تنبت على وجه الأرض، وذلك لأن النعمة فيها أكثر بخلاف المعلوفة فلا تجب فيها. وكذلك أيضا إذا كانت معلوفة أكثر الحول، إذا كان يعلفها ولا تأكل من النبات ستة أشهر ونصف فلا زكاة فيها. أما إذا كان يعلفها شيئا ثم يخرجها تأكل من نبات الأرض أو من يابس النبات أو من الشجر ولو كان قليلا فإنها تسمى سائمة. ولا زكاة أيضا في البهيمة المستعملة العوامل ولو كانت ترعى لأنها ما أعدت للنماء إنما أعدت للاستعمال. يكون عند الإنسان مثلا 5 أو 10 من الإبل يستعملها إما في سقي الحرث وإما في نقل الأمتعة وإما في ما يسمى بالجمال أهل الجمال الذي يرحل من بلد إلى بلد وينقل عليها الأمتعة. ولما كان كذلك ألحقوا بها كل ما أعد للاستعمال فإنه لا يزكى إذا اشترى شيئا للاستعمال ولو بثمن رفيع فلا زكاة في مساكنه التي يسكنها أو التي يؤجرها لأن هذا استعمال. الزكاة تكون في الأجرة ولا زكاة في آنية البيت ولو كانت كثيرة. ولا زكاة في الفرش وفي الأغذية وفي الأدوات التي تستعمل في هذه الأزمنة. مثلا سيارات يستعملها أو أدوات كثلاجات أو غسالات أو ماكنات خياطة أو ماكنات إخراج الماء من الآبار أو أدوات كقدور يطبخ فيها أو صحون يأكل فيها أو مواعين يشرب فيها أو أكسية أو ألبس أو أحذية يلبسها ولو كان سمينا. هكذا الحاكم بالعوامل. نعم. بارك الله فيك. أذكر الله في ذلك أنك ما أذكر الله أو أكثر من ذلك. وهي للنقص للتأجير أو أكثر من ذلك. بعض الناس ما يزكى عليه. نعم. قال ولا زكاة في الإبل حتى تبلغ 5 فيجب فيها شاة فإن أخرج بعيرا لم يجزئه وفي 10 شاتان وفي 15 3 شياه وفي 20 4 شياه وفي 25 بنت مخاض وهي ما كملت سنة فإن لم يكن عنده فابن لبون وهو ما كمل 2 فإن عدمها لزمه شراء بنت مخاض وفي 36 بنت لبون وفي 46 حقة وهي ما كملت 3 وفي 61 جذعة وهي ما كملت 4 سنين وفي 76 بنت لبون وفي 91 حقتان وفي 121 3 بنات لبون وعنه الحقتان. هكذا إذا كان ليس عنده إلا 4 من الإبل فلا زكاة عليه. فإذا تمت خمسا فإنها تزكى، ولكن إخراج زكاتها منها فيه شيء من الإجهاض. فلأجل ذلك العادة أنه يملك غنما فتخرج زكاتها من الغنم إن كان عنده غنم، وإلا يشتري فيخرجه الخمس شات، الواحدة من الغنم من ضأن أو معز من ذكور وإناث. وكذلك العشر شاتان، الخمس عشرة ثلاث شئة، العشرون أربع شئة، يعني إلى هذا الحد. فإذا بلغت 25 فإنها تكون ذات قيمة فيخرج زكاتها منها، ولا يخرج من جنسها، يعني لا يخرج خليفة مثلا أو عشراء، ولكن يخرج صغيرة بنت مخاض التي تم لها سنة وسميت لأن أمها ماخض، يعني غالبا أنها قد حملت أمها بعدها، والماخض الحامل التي قربت ولادتها، والمخاض هو حضور الولادة بكونه وجاءها المخاض إلى جذع النخلة. فإذا لم يجدها أخرج ذكرا ابن لبون ما له سنتان، وسمي لأن الغالب أن أمه قد ولدت بعده فهي ذات لبن. ولا يشترط أن تكون أمه ذات لبن، ولكن بناء على الأغلب ما تم له سنة. وإذا لم يجد فإنه يشتري بنت مخاض أو ابن لبون ويدفعها إلى المصدق، وما بين وما وراءها فإنه وقص، أي ما فوق 25 عشر كلها وقص، لا يزيد الواجب فيها. من كان عنده 25 وآخر عنده 35 ليس عليه إلا بنت مخاض، فإذا تمت 36 ففيها بنت لبون، أي بنت ما لها سنتان، وما فوقها أيضا 9 كلها وقص إلى 46، أي من عنده 36 ومن عنده 45 فإنه ليس عليه إلا بنت لبون. فإذا تمت 46 ففيها حقة ما تم لها 3 سنين، وسميت حقة لأنها تستحق أن يطرقها الفحل أو أن يرحل عليها أو تركب، لأنها قد كبرت. وإن كانت لا تجزي في الأضحية، لا يجزي في الأضحية إلا أو في الهدي إلا ما تم له 5 سنين، وما فوق 45 إلى 60 هذا عظ وقص، وقص لا زيادة فيه. من عنده 46 عليه حقة، ومن عنده 60 عليه حقة. فإذا وصلت إلى 61 ففيها جذعة ما تم لها 4 سنين، وسميت بذلك لأنها قد جذعت ثناياها، يعني قد نبتت. وما فوق 61 هذا عظ وقص إلى 75. من عنده 61 عليه جذعة، ومن عنده 75 عليه جذعة. فإذا تم 76 ففيها بنتا لبون اثنتان، وما فوق 76 وقص. من عنده 76 عليه حقتان، ومن عنده 89 عليه حقت عليه بنت لبون. بنت لبون في 76 بنت لبون، وفي 89 بنت لبون. فإذا تمت 90 ففيها البنت لبون، فيها حقتان. من إذا تمت 90 إلى 120، إذا تمت 120 ففيها 3 بنات لأبو. ما هكذا؟ نعم. قال: وفي 91 شقتان، وفي 121 3 بنات لبون، وعنه الشقتان. فإن بلغت 130 فصاعدا، ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 شقة، ويجزئ عن 200 4 حقاق أو 5 بنات لبون عند أبي بكر وابن حامد، والمنصوص عنه تعيين الحقاق. هكذا إذا بلغت 121 ففيها 3 بنات لأبوه، وذلك لأنها 40 و40 و40. بعد ذلك في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. إذا تمت 130 ففي 80 بنت لبون بنت لبون، وفي 50 الزائدة حقة. إذا تمت 140 المئة فيها حقتان، والأربعون فيها بنت لبون. إذا تمت 150 ففيها 3 حقاق، لأنها 50 و50 و50. وإذا تمت 160 ففيها 4 بنات لبون، لأنها 40 و40 و40 و40. فإذا تمت 170 ففيها حقتان، ففيها حقتان وبنت لبون. إذا تمت 180 ففيها حقتان وبنت لبون. وإذا تمت 190 فيها 3 حقاق وبنت لبون. فإذا تمت إذا سمت 200 ففيها 5 بنات لبون أو 4 حقاق، لأن 200 4 50 أو 5 40 أو هكذا. نعم. قال: ومن عدم السن الواجب أخرج سنا دونه يليه ومعه 2 أو 20 درهما، وإن شاء سنا فوقه يليه حقة، واسترد من الساعي 2 أو 20 درهما، فإن جبر بشاة و10 دراهم فعلى وجهين، فإن أخرج عن بنت مخاض شقة لعدمها وعدم بنت لبون واسترد 2 أو أخرج بالعكس وأعطى 2 جاز، وأعطي 2 جاز. وقال أبو الخطاب: لا يجوز ذلك، وهذا الحيوان مختص بالإبل. هكذا إذا وجبت عليه شق بنت مخاض ولم يجد إلا بنت لبون، أخرج بنت لبون يرد عليه العامل 2 أو قيمة 2 في ذلك الوقت 20 درهما. وكذلك العكس، إذا وجبت عليه حقة، إذا وجبت عليه بنت لبون ولم يجد إلا بنت مخاض، أخرج بنت المخاض ومعها 2 أو 20 درهما، وجبت عليه حقة ولم يجد إلا بنت لبون، أجبرها بشاتين، وكانت الغنم في ذلك الوقت رخيصة لكثرتها. فالجبر الذي بين الجبر الذي بين كل سنين 2 أو 20 درهما، بين بنت المخاض وبنت لبون 2، إما أن يدفعهما وإما أن يأخذهما من العامل. يقول: أنا ما عندي بنت لبون وعلي بنت مخاض. يقول: أعطنا بنت اللبون ونعطيك 2. إذا قال: أنا ما عندي بنت لبون وعندي حقة، أعطنا الحقة ونعطيك 2. أنا ما عندي حقة وعندي جباءة، علي حقة، أعطنا الجباءة ونعطيك 2. وكذلك إذا قال: ما عندي جباءة ولكن عندي حقة، أعطنا الحقة واجبرها بشاتين. إذا قال: ما عندي حقة وعندي بنت لبون، أعطنا بنت لبون واجبرها بشاتين. ما عندي بنت لبون وعندي بنت مخاض، أعطنا بنت المخاض واجبرها بشاتين. فإذا احتاج الجبر إلى أكثر، احتاج إلى أن يجبر 2، وجبت عليه بنت مخاض ولم يجد إلا حقة، يعطيه العامل 4 سياه أو عن كل شاتين، عن كل شاتين 10 دراهم. وكذلك العكس، عنده حق عليه حقة ولم يجد إلا بنت مخاض، دفعها ومعها أربع سياه، سياه أو 40 درهما، هذا هو الجبر. نعم. يعني الفرق سنين، إذا كان الفرق سنين أعطاه 4 سيارات، إذا كان الفرق سن واحد أعطاه 2. قال ولا زكاة في البقر. أحسن الله إليكم يا شيخ. لو أنه تبرع وجبت عليه بنت مفروض وقال أنا أريد أن أخرج بنت لبون زيادة. الزيادة الزيادة يعني تكون صدقة تطوع. يجزئ هذا ما يعين عليه يعني أنه يجزئ. نعم عليه يقول علي بنت مخاض أتبرع ببنت لبون. ولو كانت يا شيخ ولا ترد علي شيء يا عامر. أحسن الله إليكم شيخ. وإن كان رأى في هذه الناقة الصغيرة وفي بنت المخاض وبنت اللبون إن فيها صفات جيدة شح بها وقال أخرج ما هو أحسن منها لأني أريد هذه، فهل هذا أيضا يدخل في هذا الباب؟ كيف شح بها؟ يعني رأى مثلا بهذا مكسر في هذا الوقت أيضا العمل يقبض السماء ما عاد يقبض بنت مخاض ولا بنت لبون، يقول ثمن هذه كذا عطنا ثمنها. اين الكنية؟ هي التي للاستعمال السواني او آلات النقل، هذه للكنية للاستعمال، وأما النماء فهي التي يربيها لأجل أولادها ولأجل لبنها. لو كان الشيخ أرادها لنفسه فقط ما يحتاج لها. إيه ما دام أنها تتوالد كل سنة، يعني قد تكون في السنة الأولى 50، في السنة الثانية تكون 100. تتوالد. أحسن الله إليكم شيخ. ولما ذكر الفروق هنا قال أنه يخرج ما هو أفضل ويسترد شاة، ثم قال بعد ذلك فإن أخرج عن بنت مخاض شقة بعدمها وعدم بنت لبون استرد حيوانين. لماذا قال قبل ذلك شاتين وهنا قال حيوانين؟ هل المقصود به غير الشاتين؟ لا لا هو الشاتين، يعني بين السنين شاتين، وبين يعني ثلاث أسنان 4 شياه، يعني عليه بنت مخاض ولكن ما وجد بنت مخاض ولا وجد بنت لبون، أخرج حقة، فمعناه أنه أخرج أكثر بسنين، يرد عليه العامل 4 سياه أو قيمتها. أحسن الله يسميه. لكن لماذا استخدم لفظ حيوانين هنا وقبلها استخدم شاتين، لم يستخدم لفظ شاتين في الأخير؟ كيف؟ وقال في الأول قال واسترد من الشاعي شاتين أو 20 درهما، ثم قال بعد ذلك فإن أخرج عن بنت مخاض شقة لعدمها وعدم شقة لعدم قال واسترد حيوانين في العبارة أنا في الحيوان هو الغنم والإبل. إذا كان يركبها مثلا ويحمل عليها لو بلغت ما بلغت ما بيها زكاة. مسألة الشح يا شيخ، من وجبت عليه حقه أخرج بنت لبون قال حقه أفضل لي أنا أخرج بنت لبون وأعطي الشاتي رغم الواجبة عليه حقه وعنده إذا كان يجد الحقه يخرجها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو بكر الخوقير رحمه الله تعالى في مختصره في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل كتاب البيوع، قال رحمه الله تعالى: ينعقد البيع والشراء في القول الدال عليه وبالمعاطاة، وشروطه سبعة: الرضا منهما، وكون عاقد جائز التصرف، وكون المبيع فيه نفع مباح بلا حاجة، وكونه مملوكا للبائع أو مأذونا له فيه، وكونه مقدورا على تسليمه، وكون المبيع والثمن معلوما لهما، وكونه منجزا لا معلقا. قال الشيخ أبو بكر محمد عارف بن قاضي الصقير غفر الله له ولشيخنا وللسامعين في مختصر فقه الإمام أحمد بن حنبل في كتاب البيوع، وينعقد قال رحمه الله: ينعقد البيع والشراء بالقول الدال عليه وبالمعاطاة، وشروطه سبع: الرضا منهما، وكون عاقل جائز التصرف، وكون المبيع فيه نفع مباح بلا حاجة، وكونه ملكا للبائع أو مأذونا له فيه، وكونه مقدورا على تسليمه، وكون المبيع والثمن معلوما لهما، وكونه منجزا لا معلقا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه مختصرا في فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتاب البيوع، قال: ينعقد البيع والشراء بالقول الدال عليه وبالمعاطاة، وشروطه سبعة. قال: الرضا منهما، وكون عاقد جائز التصرف، وكون المبيع فيه نفع مباح، وكون المبيع فيه نفع مباح بلا حاجة، وكونه مقدورا على تسليمه، وكون المبيع والثمن معلوما لهما، وكونه منجزا لا معلقا متداخل الشروط. هكذا جعل البيوع بعد العبادات والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد أهم من غيرها، ولما فرغوا منها ذكروا المال، لأن الإنسان بحاجة إلى المال لا يستغني عنه، وأكثر المكاسب التجارة التي هي البيع والشراء، فذكروا البيع وقالوا إنه مشتق من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه يعني يده للأخذ والإعطاء، ويعرف البيع بأنه معاقدة يتوصل بها إلى أو مبادلة مال بمثله بين متعاقدين، مبادلة مال أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد، هذا تعريفه، مبادلة أخذ مال بدل مال. أو أخذ منفعة بدل مال، أخذ مال بدل منفعة. وذكر له 7 صور أو 9. الأول عين بعين، الثاني عين بدين، الثالث عين بمنفعة، الرابع دين بعين، الخامس دين بدين، السادس دين بمنفعة، السابع منفعة بعين، الثامن منفعة بدين، التاسع منفعة بمنفعة. ويريدون بالعين المعين، يعني مثلا هذه الشاة بهذه المئة عين بعين، ويريدون بالدين المال الغائب عن مجلس العقد، ويريدون بالمنفعة العمل الذي ينتفع به كخدمة أو بناء حائط أو ممر في دار. ثم ذكروا أنه ينعقد بالإيجاب والقبول أو بالمعاطاة الدالة عليه، هكذا. فالإيجاب من البائع والقبول من المشتري. فإذا قال البائع بعتك الكتاب ب10، قال المشتري قبلته، هذا إجاب وقبول. إذا قال بعتك الشاة ب100، قال المشتري قبلتها، هذا إجاب وقبول. قال بعتك السيارة هذه السيارة ب50,000، قال المشتري قبلتها، الإيجاب من المالك والقبول من المشتري. ثانيا المعاطاة، الأخذ والإعطاء، ولو لم يكن كلاما. إذا جئت لبائع الخبز ودفعت له ريالا ودفع لك 4، أنت ما تكلمت وهو ما تكلم، إنما معاطاك، أعطيته وأعطاك، يسمى هذا معاطاك. فينعقد بالمعاطاك الدالة على البيع، لأنه شيء متعارف عليه. أو وجدت اسم الكتاب يعني قيمة مكتوبة عليه، مكتوب عليه قيمته 10، أخذت الكتاب وسلمت 10، وأنت ما تكلمت وصاحبه ما تكلم، لا قال بعتك ولا قلت قبلت، فهذه أيضا معاطاة. أو وجدت الكيس مكتوب عليه ثمنه 100، فأخرجت 100 ودفعتها وقبضت الكيس وقبض الدراهم، هذه معاطاة. واختلف في الترتيب والموالاة، ولعل الصواب أنه يتسامح في ذلك. فلو قدمت القبول على الإيجاب صح ذلك، يقول اشتريت في الكتاب ب10 فقال قد بعتك، صح، مع أن الإيجاب تأخر عن القبول. وأما الموالاة فلو مثلا قال بعتك الدار مثلا ب100,000 ثم انك سكت وبعد ساعة قلت قبلت وأنتم في المجلس، فهل يصح أو اشترط الموالاة ساعة ما يقول بعتك تبغو قبلت؟ إذا لم يشتغل بما يقطعه فإنه يصح، يكون قبولا ولو بعد ساعة أو نصف ساعة إذا كان في المجلس. شروطه 7. الشرط الأول الرضا، الرضا المتعاقدين. قال الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فلا بد أن يكون راضيا. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. فلو أكره البائع عذب إلى أن باع بدون رضاه فإنه لا ينعقد، لأنه ما سمح بالبيع إلا إذا كان الإكراه بحق. صورة ذلك إذا كان عليه ديون والناس أهل الديون محيطون به وعنده مال وامتنع أن يوفي، تدخل الحاكم وباع غنمه أو إبله أو سلعه غصبا عليه لأجل أن يوفي ديونه التي قد حلت وأهلها يطالبون، فهذا إكراه بحق. هذا الشرط الأول التراضي منهما. الشرط الثاني كون البائع جائز التصرف، فإذا كان أحد المتعاقدين سفيها أو صغيرا أو مغفلا أو مجنونا لم يصح العقد معه لأنه محجور عليه، وإن كان الحجر عليه لحظه فلا يصح أنك تخدع صبيا وتشتري منه شيئا في يده قد يكون يساوي 5 وتأخذه بريال. ولا يصح أيضا أنك تبيعه شيئا يساوي ريال ب5 كما يحصل من بعض البقالين، إذا جاءه الطفل معه 5 أعطاه تفاخة أو نحو قيمتها نصف ريال وأخذ 5، هذا حرام لأنه جاهل، مثل ابن 5 سنين أو 6 لا يعرف القيم، فلا بد أن يكون العاقل جائز التصرف وهو الحر، بخلاف العبد فإنه مملوك، البالغ بخلاف الصغير، العاقل بخلاف المجنون. هذه شرطان. الشرط الثالث أن يكون المال فيه منفعة مباحة لغير حاجة، فإذا لم يكن فيه منفعة فلا يصح بيعه، مثلا بيع الحشرات لا فائدة فيه، لكن إذا كان فيه فائدة كبيع النحل فإن فيه فائدة لأنه يجتنى منه العسل، ففيه فائدة، كل شيء استفاد منه. لو وجدت معه شوك وقلت أشتريه منك حطبا، يجوز ذلك لأن فيه منفعة. ثم يأتينا استثناء ما لا يجوز بيعه كالكلب والسنور الهر، ولو كان فيه منفعة فإنها غير مقصودة. الحمار فيه منفعة وإن لم يكن محتاجا إليه، والناس يتبايعونه قديما وحديثا فيجوز بيعه. وإن كان في هذه الأزمنة أو في هذه البلاد أقلت المنفعة فيه، منفعته إنما هي الركوب، لا يؤكل لحمه ولا يشرب لبنه، وإنما يركب وينقل عليه قديما، هو وسيلة من وسائل النقل والركوب، أبيح بيعه. اختلف في بيع المصاحف، ولعل الصواب أنه يجوز بيعه لأنه يضطر إلى اقتنائه، قد يكون محتاجا إليه ولا يجد من يوقفه فيجوز بيعه. ولا يجوز مثلا بيع كتب الإلحاد وكتب الزندقة والمجلات الخليعة وأشرطة الأغاني ونحو ذلك، كل شيء منفعته محرمة لا يجوز بيعه. أما المنفعة المباحة سواء أن ينتفع بأكله كالأطعمة أو بلبسه كالأحذية أو بركوبه كبهيمة الأنعام أو بالسقي عليه ونحو ذلك، أو بالتنقل عليه في السيارات، أو بسكناه كالمساكن البيوت المعمورة أو الخيام ونحوها المنقولة، أو الأدوات الحديثة، هذه مثل المكبل للصوت أو أجهزة التسجيل ونحوها، ولو كانت جديدة فإنه ينتفع بها، كما ينتفع بالأدوات الكهربائية، بأدوات الإنارة وأدوات التكييف ونحوها، كل هذه فيها منفعة فيجوز بيعها. هذه ثلاثة شروط. الشرط الرابع أن يكون مملوكا، مملوكا للبائع، والدراهم مملوكة للمشتري أو مأذون له فيه كالوكيل، فلا يجوز أن يبيع ملك غيره إلا إذا وكله، فإن باع فالبيع باطل. إذا باع شاة جاره أو باع منزل جاره أو أخيه بدون وكالة فالبيع باطل. أما إذا وكله فإنه يجوز، لأنه يعتبر كالمالك، وكيل على البيع، وكلتك تبيع هذه الثياب، وكلتك تبيع هذه الكتب، وكلتك تبيع هذه الأكياس، وكلتك تبيع هذا المنزل، فالوكيل يقوم مقام المالك. أما إذا لم يكن وكيلا ولا مالكا فلا يجوز. وهكذا يقال أيضا في الثمن، إذا كان عندك وديعة 100 أو 1000 أو 20,000 وديعة لا يجوز لك أن تشتري لصاحبها. لو رأيت سيارة رخيصة 20,000 قلت أشتريها لصاحب هذه الوديعة، لأن فيها مصلحة. ليس لك ذلك لأنه ما وكلك، لأنه قد يحتاج إلى المال، يحتاج إلى الدراهم، فلا تشتري ولو أنها مربحة. أما لو وكلك قال هذه وديعة عندك، وإذا رأيت سلعة فيها فائدة فإني قد أذنت لك أن تشتريها رجاء الربح فيها، هكذا. فلا بد أن يكون المال العين مملوكة للبائع أو مأذون له فيها المبيعة، ولا بد أن يكون الثمن مملوكا له أو مأذون له فيها. الشرط الخامس أن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يجوز بيع الجمل وهو شارد، ولا بيع الطير وهو في الهواء، ولو كان صقرا يألف الرجوع، يعني مما يقتنى للصيد. ولا يجوز بيع السمك في الماء، ولا يجوز بيع المغصوب الذي لا يقدر على غاصبه على أخذه من الغاصب. إذا كان مثلا لك شاة قد اغتصبها إنسان قوي فقلت أبيعك هذه الشاة، كيف تبيعنيها وهي عند هذا الغاصب؟ لا أقدر على تخليصها، رد علي دراهمي. أما إذا كان المشتري أقوى من الغاصب يقدر على أن يأخذها، أو بعتها على نفس الغاصب، شاتك التي غصبتني أبيعتكها 100، يجوز ذلك. أما إذا لم يكن مقدورا على تسليمه فلا يجوز بيعه. الشرط السادس معرفة الثمن ومعرفة المثمن، فإذا كان مجهولا فلا يصح بيعه. أبيعتك جملي الغائب، ربما إذا وصفته تبالغ في وصفه، فإذا رآه وجده خلاف ما وصفته. أبيتك دارا في المكان الفلاني، ربما لا يتصورها، مجهولة غير معلومة. أبيتك كتابا فيه كذا، مجهول، لا بد أن يكون معلوما، لا بد أن تكون المبيع العين المبيعة معلومة. وكذلك الثمن، الثمن قد يكون نقدا فلا بد أن يكون مسمى، كأن يقول أبي 5,000 ريال سعودي، أو يقول أبي 50,000 ريال يمني، أو يقول أبي 1,000 دولار أمريكي، أو ما أشبه ذلك، فهذه معلومة. إذا اشتراه ب 5,000 سواء نقد لك من فئة الخمسمائة أو من فئة المائتين أو من فئة المائة تقبلها، لأنه يطلق عليها أنها 5000 ولا إلا إذا اشترطت عليه أعطني من فئتي كذا وكذا أصلح لي. هذا معرفة الثمن لا بد أن يكون معلوما. أما إذا قال بمائتي ريال ولا يدرى ريال يمني أو قطري أو نحو ذلك فلا بد أن يكون معينا، أو قال أبيعتك بمائة دينار ولا يدرى دينار عراقي أو دينار كويتي أو بحريني أو قط أو أردني، لا بد أن يكون معينا، لا بد أن يكون الثمن معينا معلوما. إذا كان الثمن عروضا فلا بد أيضا أن تكون معلومة. إذا قال مثلا اشتريت كتاب صحيح البخاري، هذا الكتاب بصحيح مسلم عندي، فلا بد أن يكون في صحيح مسلم معلوما، طبعته كذا وكذا، نوع ورقه كذا، نوع تغليفه كذا وكذا، فلا بد أن يكون الثمن والمثمن معلومين. الشرط السابع أن يكون البيع منجزا، لكن إذا كان معلقا فقبل أحدهما فإنه يصح. إذا قال مثلا أنا أشتري منك البعير على شرط أن يرضى والدي، البيع معلق، يقول بعتك بيعا معلقا لا منجزا، فرضي البائع لكن يقول لك 5 ساعات لك 2 ساعة وإلا فبعيري لي، هذا بيع معلق برضا المشترى له. البيع المنجز هو الذي يكون في الحال، يدفع لك ثمن وتدفع له السلعة ناجزا غير معلق. أما المعلق فقد يكون عرضة للفسق. هذه الشروط السبعة، والله أعلم. لا يشتري عملة بعملة إلا يدا بيد، ويسمى الصرف. على كل حال إذا كان فيه مصلحة وكان البيع منجزا صح. بيع الأرض حسب مخطط بدون رؤية المكان. بيع الأرض حسب مخطط إذا كان لا يصح إلا إذا وقف عليها المشتري لأنها مجهولة، لا يدرى ما حدودها مثلا ولا يدرى مستواها، قد يكون فيها مرتفعات، قد يكون جبلية ونحو ذلك. ما يصح بها. سامحك يا شيخ، ولو كان يعني الشيء مشاع كان يقول بعتك مثلا بما يخرج من هذه الأرض ورضى المشتري، ما يخرج منها؟ إيه، بعتك مثلا هذه الثمرة، هذه السيارة بثمرة هذه المزرعة. إيه، مجهول. الثمرة مجهولة، لا بد أن تكون معينة. قال بثمرة هذه النخلة وهو يشاهدها وقد بدا صلاحها. اما اذا كان الثمر مجهولة فلا. شيخ بارك الله فيك، مساله التعليق الجواز تعليق البيع ما يجوز الا اذا كان شرطا يعني محدد، هذا يسمى شرط البائع او شرط المشتري، فلعله ياتينا في الشروط ان شاء الله. احسن الله عليك. ما يسمى بالبيع التصريف الان مشهور، بيع التصريف هذا اي معروف، معروف نرى انه شرط، كانه يقول ابيتك هذه الكتب، هذه الكتب التي هي مثلا كتاب فتح الباري 10 نسخ، ولكن قال انا اشتريها ولا اعطيك الا بعد ان اصرفها، واذا قدر انها مشتريه فانك تقبلها. المسلمون على شروطهم. ترى ان هذا لا حرج فيه. نعم. مشاهدة شاهد رآها المشتري. لكن ليست محددة بالضبط، إنما هي مثلا 20 مثلا. رآها يقول اشتريت من هذه 20 تسمى مشاع. قال الشيخ مثلا في التصريف، عند التجار الشيخ نفسه ما بين التصريف الشيخ يعطيه براعة يقول له صرفها لي أنه وكيل. إيه ما التصريف ما يسمى أثر بيع، على الأقل في عرف ما نعرفه نحن. ايه هو الحقيقة شرط، شرط عليك انا اشتريها واذا نفقت اشتريت، والا انا لست مثلك، انت اعرف مني، اردها عليك وترد علي الدراهم. اي نعم، فيه بيع في الذمة، اشتراها ببيع في المدين، اشتريت منك هذه الكتب ولكن انا ما اعرف اصرف، انت اعرف مني، فانا سوف اصرفها وانظر، فان لم تقبل مني رددتها عليك. لكن غفر الله لكم، اذا قال المشتري يعني يريد ان يتخلص من مساله المنجز والمعلق، قال انا ما اشتري منك، خل هذه عندي وانا ابيعها لك كما ذكرت، خلها عندي وانا ابيع لك من هذه، واللي يباع اعطيك حده، اللي ما يباع ردت لك، يعني يريد ان يتخلص كانها حيله. يقولها البائع، يقولها البائع، البائع نعم. يعني شريت منها 10 من الغنم وقال اعطني دراهمها وخلها عندي وانا ابيعها مع اغنمي، انا الان بجلب اغنمي، واذا بعتها الغنم كلها أعطيتك ثمنها، وإذا ما اشتريت رديت عليك ثمنك أدراهمك، هذا شرط. إذن أو ما لا لا أنا ما أعطيك شيء، ولكن إذا بعتها خذ ثمنك من ثمنها، إن كسبت فأعطني الكسب، وإن خسرت فالخسارة علي، أنا أدفع لك الخسران، هو إن ما اشتريت فهي غنمك. كله واحد. سواء البائع أو النبي أو المشتري. كله سواء. إذا الشيخ ترون أن هذه الصور هذه كلها بيع. أي نعم كلها بيع. عنده أسئلة في الحج. ستة أسرع زودتها بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. اللهم وفق شيخنا واجزل له الأجر والمثوبة وارفع درجاته يا سميع الدعاء واصلح عاقبته ورد علينا من سفره سالما غانما الأجر والمثوبة. لعل شيخنا أذرنا بالأسئلة هذه، يعني أسئلة هي واقعة في الحقيقة ونريد من الشيخ عبد الله أن يجيب عليها. نفع الله بعلمكم، من كان يسكن في المزدلفة وأراد التعجل فهل له أن يرمي الجمار ليلا يعني ليلة الثالث عشر ثم يتعجل بحكم أنه خارج منها؟ ليس له ذلك، لأنه يعتبر كأنه في منى، نزوله في مزدلفة في طرف منى يعتبر كأنه من أهل منى، فلأجل ذلك لا بد أن يخرج من مكانه قبل أن تغرب الشمس كما لو كان في وسط منى. إذا أراد التعجل رمى نهارا وخرج قبل الليل، سواء كان في منى أو في طرف مزدلفة الآن الذي هي خيام والذي قد ألحق بمنى وجعل له حكم منى. أنا فلانكم إذا كان ساكن في منى ورجم نهارا مثلا، رجم نهارا وخرج، إذا رجم نهارا وخرج من حدود منى قبل الليل صح أنه تعجل، فإن غابت عليه الشمس وهو لا يزال في خيامه فإنه يبيت ويرمي من السادس عشر. لكن هو عفو الله عنكم ساكن في مزدلفة عفو الله عنكم ورمى مزدلفة لها حكم منى الآن، الذين في الخيام الذين امتدت في مزدلفة فلهم حكم أهل منى، ما نقول عليكم دم لأنكم ما فتم في منى، نقول لكم حكم من بات في منى ولو أنها في حدود مزدلفة ولو امتدت الخيام إلى نصف مزدلفة. يلزمكم في الحالة هذه المبيت، يلزمكم إذا غربت الشمس قبل أن تخرجوا من مكانكم إلى خارج الحدود، حدود منها وحدود مزدلفة. بسم الله عليكم، نفع الله بعلمكم. ولو كان جلوسه في منى العذر كزحام أو أنه إذا معروف مثلا أنه لو ركب سيارته بعدما رمى ركب قبل غروب الشمس بساعة أو نصف ساعة، ولكن غربت عليه الشمس وهو في الزحام في السراء، معذور له أي واصل. نفع الله بعلمكم، من صلى داخل الحجر ووجه اتجاه جدار الحجر والكعبة عن خلفي فهل هذا صحيح حكم أن الحجر من الكعبة؟ ليس صحيحا، لا بد أن يستقبل الكعبة ولا يجعل الكعبة خلف ظهره، ولو كان بعض الحجر أنه من البيت لأنه قد يصلي خارجه. أحسن الله إليكم، نفع الله بعلمكم، معلوما أن قبة الصفا في الدور العلوي كبيرة بحيث لو أن شخص طاف حولها لوجد أنه في محل جبل الصفا الدور الأرضي، فهل يلزم لمن طاف من أعلى أن يدور حول قبة الصفا أم يجوز له من أول حافة القبة ولا يلزمه الدوران؟ هي صحيح أن هذه القبة على حد الصفا، كما أيضا أن الصفا قد بني فوقه وجعل فوقه هذا البلاط، فهو إذا وصل إلى أدنى الصفا أدنى المكان المرتفع ورجع ولم يصعد إلى ذلك المنع المكان البلاط كفاه ذلك، إذا وصل إلى السواري التي عند بداية الصفا، فكذلك إذا كان في الدور الثاني لا يلزمه أن يستدير على مكان القبة ونحوها، بل يحاذيها ويرجع، ولكن الاحتياط مثلا أنه يدور حولها. يدور حولها يرى أنها تعرف الله أنك القبة واصلة إلى أعلى الصفة تحت. نعم. لو شاهدها من فوق وجد الدور الثاني تجد أنهم جعلوا جدارا مدورة، هذا في الدور الثاني، والقبة فوق يشاهدونها، شاهدها الذين في الأرض والذين في الدار الثاني. جاءوا إليها ووصلوا إلى حافة الجدار ورجعوا، أو استداروا، كله سواء. أحسن الله عليكم. مرتفع. خطأ، لا بد أنهم يصلوا إلى أقرب مكان مرتفع من هذا المكان، لأن يعني هذا هو علم الصفا. نعم. طيب يعني حقين العربية الظالم مساكين ما يدرون عنكم، على طول تجد يأخذ اللفة ويدخل في الشيء الثاني. لا بد أنهم ينبهوا. السلام الله عليكم. هل ترون جواز صلاة الفريضة على السيارة حالة الزحام الشديد؟ إذا كان السيارة واقفة وليس في استطاعته أن ينزل، ففي هذه الحال يصلون في السيارة، كما إذا اشتد الزحام وخافوا أن يخرج الوقت، كذلك عبر الطائرة إذا خافوا أن يخرج الوقت صلوا وهم بالطائرة إن قدروا على الوقوف، وإلا صلوا جلوسا. أحسن الله إليكم. ما حكم المبيت بمزدلفة على القول الصحيح عندكم، وما حكم من انصرف منها من الأقوياء بعد نصف الليل؟ الذي نراه هو رأي علمائنا ومشائخنا أنه واجب من الواجبات، وأن من انصرف قبل نصف الليل فعليه دم جبران. هذا الذي نختاره، نختار أنه يبيت إلى الصباح، أو الذي يتعجل لا ينصرف إلا بعد غيوب القمر. من انصرف من الأقوياء بعد نصف الليل؟ من انصرف من الأقوياء بعد نصف الليل؟ إيه؟ بعد نصف الليل لعله يجزي. أحسن الله عليكم. بعد منتصف الليل أو بعد غياب القمر؟ الأفضل أنهم حتى الضعفاء يبيتون إلى غيوب القمر، وإذا انصرفوا قبله بعد نصف الليل أجزى. والأقوياء الأفضل أنهم يبيتون إلى الصباح، ولو انصرفوا بعد نصف الليل أو بعد غيوب القمر أجزى، وإن كانوا متساهلين. أحسن الله إليكم. أين موقع جبل ثبير الذي قال فيه المشركون أشرق ثبير كيما نغير؟ هو الجبل الشرقي الشمالي في مزدلفة، جبل مرتفع معترض طوله مثلا أو امتداده شمالا وجنوبا، مكانه معروف. يعني عفى الله عنكم، على يسار الداخل إلى منى؟ إذا دخل إلى منى فهو عن إذا دخل إلى منى من عرفة إلى مزدلفة، من عرفة إلى مزدلفة هو عن اليمين، وإذا خرج مزدلفة إلى عرفة فهو عن اليسار كما خرج من مزدلفة إلى منى. خرج من مزدلفة إلى منى فهو خلفه ظهره. أحسن الله عليكم. عفى الله عنكم، لقد أصبح التقاط الجمار من منى فيه مشقة بسبب سفلة الطرقات ورصف مساحات كبيرة، فهل ترون أن يحضر الحاج معه حصن قد أخذه من مدينته؟ لا بأس بذلك، ولكن الأولى أن يأخذه من مزدلفة، ومزدلفة فيها حصن كثير. أحسن الله عليكم. وإذا وجده في منى أخذه من أي مكان، أما أن يحضره من خارج البلد هذا لا حاجة إليه. أخذ سبع حصيات من مزدلفة بعدما ركب، وأخذ الباقي من منى، ولكن يقولون الآن منى مسفلتة ولا فيها مكان لأخذ الحصى، فمن أين؟ بعضهم يذهب إلى الجبل ويكسر الحصيات حتى يكون معه، وبعضهم يحفر إذا وجد أرضا غير مستفرطة إلى أن يجد، وبعضهم يأخذه من مزدلفة وهم الأكثرون. أحسن الله عليكم. أن القول بسنية المبيت في منى قول له أدلته، ومن ذلك ترخيصه صلى الله عليه وسلم للرعاة وأهل السقات وأهل السقاية وأهل السقاية المبيت خارج منى ليالي منى، ومن ذلك أيضا أن ابن عباس قال إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت، أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه، فما ترون ذلك حفظكم الله؟ نرى ما عليه الجمهور أن المبيت بمنى ليالي منى واجب، بل الذي نختاره أنه لا يخرج من منى لا ليلا ولا نهارا إلا لحاجة. هذه الأماكن تسمى هذه الأيام أيام منى، والرسول والصحابة رضي الله عنهم بقوا في منى يوم العيد ويومين بعده، وحتى أهل مكة بقوا في منى لم يذهبوا إلى بيوتهم طوال هذه الأيام، ولذلك اعتبروا مسافرين وزياز لهم القصر لطول غيبتهم. هذا الأثر قوله بيت حيث شئت محمول على ما إذا كان هناك عذر كالسقاة والرعاة ونحوهم، ولو كانت الرخصة عامة أن يبيت كل أحد حيث شاء فإنه لم يكن هناك تخصيص لهؤلاء الرعاة والسقاة، ولعل قوله بس حيث شئت يعني من منى، لأن منى واسعة، لا يلزمك أن تبيت عند مسجد الخير ولا أن تبيت في الشعب الفلاني، بس حيث شئت في منى لأن منى واسعة. هذا كلام ابن عباس. أحسن الله إليكم. خطأ. أحسن الله إليكم. يوجد حصى يسمى بحصى يسمى بحصا مكسرا بالكسارة في حجم حبة الحمص، هل ترون الرمي فيه؟ نرى أنه صغير، حبة الحمص صغيرة، لكن حبة الهول وحبة الفستق ونحوه هذا أجهز، فيختار من هذا الحصى المكسر بهذه الحصيات التي من الحصى الخضر مكسر بكسارة المارومي. أحسن الله إليكم. ما حكم من جامع زوجة قبل التحلل الأول وقبل يوم عرفة؟ قبل التحلل الأول وقبل يوم عرفة بطل حجه، بطل نسكه، فسد، وعلى هذا يكمل ولو كان فاسدا، ويلزمه بدنه، وإذا لم يكن كالحج فلا بد أن يحج زمنا آخر. أحسن الله عليكم. لا إنما إذا كان قد أدى فريضة قبل ذلك نقول هذه حجة فسدت، ولا يلزمك أن تقضيها إلا إذا كانت فريضتك. إذا كان تطوع أنا ما أعرف شيء إن شاء الله، إذا كان تطوع الحج ما يلزمه قضاء هذه يلزمه إكمالها ولا كانت فاسدة ولا يلزمه قضاء. أحسن الله. إذا تمكن. أحسن الله عليكم. كلا. لا حتى جامعها في مزدلفة، جامعها في منى قبل أن يرمي، قبل التحلل الأول، أباكها في منى يوم العيد كله وهما رمى ولا حلق وجامع، كل هذا قبل التحلل الأول يوم العيد، ما رمى في ليلة مزدلفة في منى بعد ما أحرم يوم الثامن في منى ثم جامع كل هذا يوم الثامن جامع قبل التحلل الأول يوم عرفة جامع قبل التحلل الأول ليلة العيد جامع قبل التحلل الأول يوم العيد قبل أن يرمي جامع قبل التحلل الأول. أحسن الله إليكم. ما يقبل الله إليكم. ورد في الأثر أن الجمار المقبول منها يرفع فما صحة ذلك؟ الظاهر أنه ما صح وذلك لأننا نشاهد الجمار كلها يأتي الباحثون ويأخذونها بسيارات ولو كانت تقبل لا نقصت صحيح أن تقبل معنويا إلا أنها ترفع لكن أفضل الله عنكم الشيخ في الحج سابقا ما كان فيه لا فيه من يحمل يبعد الحجار وكذا نعم السابق على عهد الصحابة على عهد من بعدهم سابقا ولاحقا إلى عهد قريب أنا حججت في سنة 69 الحجاج في ذلك الوقت أهل الإبل يمكن لا يزيدون عن 1000 أهل السيارة سيارات يمكن أنهم يبلغون نحو 10,000 من كل الدول يعني مجموع الحجاج يمكن أنهم 50,000 مع ذلك رأينا الحجارة تتراكم لكن هل يوجد من يزيحها في ذاك الوقت؟ نعم يزيل رأيناه أحسن الله عليكم أحسن الله عليكم هل ترون جواز الاكتفاء برمي جمرة العقبة عند التحلل الأول؟ نرى أنه لا يحصل التحلل إلا باثنين الرمي والحلق أو الرمي والطواف أو الطواف والحلق هذا الذي اختاره مشايخنا أحسن الله عليكم من كان قادرا على أن يسكن في منى ولكنه سكن في مزدلفة لأجل أقل تكلفة في السعر فهل عليه شيء؟ ليس عليه ذلك لأنها أصبحت متصلة بمنى خيام متصلة بخيام ليس بينها فاصل أحسن الله عليكم هل يشترط لمن حج أن يزور المسجد النبوي؟ لا يشترط ذلك الناس دائما يحجون ويرجعون ما فرض الله تعالى إلا الحج ولم يفرض زيارة المسجد النبوي ولا غيره من المساجد أحسن الله عليكم بعض الناس إذا أراد أن يزور المسجد النبوي يقول سنزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول نزور المسجد النبوي فما رأيكم؟ هكذا قال ذلك كثيرون كثيرون أيضا وصرحوا بذلك في كتبهم حتى في المختصرات وذكروا أن هذا سنة أجعله سنة ذكروا في المختصرات قالوا أنه لكن ها هنا قال استحب لمن فرغ من الحج يأتي المسجد النبوي للصلاة فيه أكثرهم قالوا القبر يتسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه ولكن هذا اجتهاد من الصواب أي قال الزيارة المسجد والقبر تابع بسم الله عليكم هل يجوز للنساء أن يزرن قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز لهم أن تقتصر المرأة على أن تصلي في طرف المسجد النبوي ويكفيها ذلك وتسلم وهي في مصلاها. أحسن الله عليكم. ما الصيغة الصحيحة في السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ أي يقول السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك قد بلغت وعديت ونصحت، السلام عليك يا أبا بكر، أشهد أنك قد أعدلت وأنك قد أنصفت وجاهدت بالله حق جهاده، السلام عليك يا عمر، أسأل الله لك الرضا على ما بذلت من جهد في نصر الإسلام ونحوه. أو كذلك. عفى الله عنكم، ما حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستدل بقوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما؟ يعتبر هذا شركا، والآية خاصة بالحياة، إن جاءوك بحياتك فاستغفرت لهم، وأما إذا بعد الموت فلم يذكر أن أحدا من السلف ولا من الصحابة كانوا يأتون إلى المسجد ويقولون يا رسول الله جئناك فاستغفر لنا، أو إلى القبر، إنما يستغفرون الله لأنفسهم حيثما كانوا. نفع الله بعلمكم. ورد في الحديث اتصل بجاه شرك. نعم، بجاه محمد وسيلة وسائل الشرك. من قال انه بدعة؟ أو كذلك. هل يفرق بين بحق الصالحين أو بحق الداعين أو بحق جاه فلان أو فلان؟ إذا كان قصد حق الإنسان نفسه فهذا شرك، وأما إذا قصد حقه حقي عليك يا ربي، وهو أنك تجيب من دعاك، حق كل من سأل وأنا من السائلين، فلا محذور. نفع الله بعلمكم. ورد في الحديث ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله إلي روحي، هل يدخل في ذلك النساء؟ وهل يلزم على ذلك أن نكون صلى الله عليه وسلم حيا دائما لكثرة من يصلي عليه من المسلمين؟ لا يلزم ذلك، كل من سلم عليه فإنه يسلم عليه أينما كان، سلموا علي حيثما كنتم فإن سلامكم أو فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والرد ليس ردا حقيقيا، كان ردا حقيقيا لسمعوه وهو يتكلم ولأسمعهم الله، فدل على أن ذلك رد معنوي كحياة الشهداء في قبورهم أو بعد موتهم. تقول ما جاء في بعض روايات الحديث إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. صح، هكذا جاء في الحديث، لكن هل رد الروح أنه يحيا ويكون قائما ويتكلم ويتحرك ويأكل ويشرب؟ ليس كذلك، إنما أرد معنوي، الله أعلم بكيفيته. رد الحقيقي كما الحديث، الله أعلم. لا، ما نقول رد حقيقيا، لأن ذلك يدل على أنه عاش بعد موته، ونحن نقول إنه قد مات أنك ميت وإنهم ميتون. والموت الله تعالى قضى أن الموت لا يكون له حياة حقيقية إلا بعد أن نفقد الصور، وأما هذا فإنه وإن كان ردا حقيقيا إلا أنه ليس مثل الرد الذي في الحياة، الله أعلم بكيفية. هل يلزم ذلك؟ بس يكفي أكرم. السلام الله عليكم. ظلموا أنفسهم. لو كان كذلك لتوافد الناس على القبر، يا رسول الله استغفر لي، يا رسول الله استغفر لي، هل توافد عليه بعد موته فوجا فوجا؟ اكذب هذا ابدا غير صحيح. انما في حياته جاءوك وانت حي استغفر الله استغفرت لهم قلت اللهم اغفر لهم فلوجد الله التواب الرحيم. المجيء الى سنته اتباع السنه اتبعوا سنته واعملوا بها. من ذبح داخل الحي وزعه خارج الحي ومن ذبح خارج الحي وزعه داخل الحي لا بد أن يكون الذبح داخل الحرم وأما التوزيع فلا مانع. لا يجوز الرسول تزود إلى أن وصل إلى المدينة من القديد. ومن ذبح قبل يوم عرفة مقلدا أو جاهلا ما حصل جميعا؟ إن كان هدي تطوع فيجوز وإن كان هدي تمسع فلا يجوز. ضعيف. هذا شيخ النبيس العزية ما يجوز إلا للضرورة إذا لم يجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في تفسير قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيه ثمان مسائل. الأولى قوله تعالى: إن الذين آمنوا، أي صدقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان: المراد المنافقون، كأنه قال الذين آمنوا في ظاهر أمرهم، فلذلك قارنهم باليهود والنصارى والصابئين. ثم بين حكم من آمن بالله واليوم الآخر من جميعهم. الثانية قوله تعالى: والذين هادوا، معناه صاروا يهودا، نسبوا إلى يهوذا وهو أكبر ولد يعقوب عليه السلام، فقلبت العرب الذال دالا لأن الأسماء الأعجمية إذا عربت غيرت عن لفظها، وقيل سموا بذلك لتوبتهم من عبادة العجل. هادى تاب، والهائد التائب. قال الشاعر: إني امرؤ من حبه هائد، أي تائب. وفي التنزيل: إنا هدنا إليك، أي تبنا. وهذا القوم يهودون هودا وهيادة إذا تابوا. وقال ابن عرفة: هدنا إليك، أي سكننا إلى أمرك، سكننا إلى أمرك. والهوادة السكون والموادعة. قال: ومنه قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا. وقرأ أبو السمال هادوا، هادوا بفتح الدال. الثالثة قوله تعالى: والنصارى، جمع واحده نصراني، وقيل نصران بإسقاط الياء، وهذا قول سيبويه. والأنثى نصرانة كندمان وندمانة، وهو نكرة يعرف بالألف واللام. قال الشاعر: صدت كما صد عما لا يحل له، ساقي نصارى قبيل الفصح صوامي، ووصفه بالنكرة. وقال الخليل: واحد النصارى نصري كمهري ومهارا. وأنشد سيبويه شاهدا على قوله: تراه إذا دار العشاء متحنفا ويضحي لديه وهو نصران شامس. وأنشد: فكلتاهما خرت وأسجد رأسها كما سجدت نصرانة لم تحنف. يقال أسجد إذا مال، ولكن لا يستعمل نصران ونصرانة إلا بياء النسب، لأنهم قالوا رجل نصراني وامرأة نصرانية، ونصره جعله نصرانيا. وفي الحديث: فأبواه يهودانه أو ينصرانه. وقال عليه السلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمنوا بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقد جاءت جموع على غير ما يستعمل واحدها، وقياسه النصرانيون. ثم قيل: سموا بذلك لقرية تسمى ناصرة كان ينزلها عيسى عليه السلام فنسب إليها فقيل عيسى الناصري، فلما نسب أصحابه إليه قيل النصارى، قاله ابن عباس رضي الله عنهما وقتاده. وقال الجوهري ونصران قرية بالشام ينسب إليها النصارى ويقال ناصرة، وقيل سموا بذلك لنصرة بعضهم بعضا. قال الشاعر لما رأيت نبط الأنصار شمرت عن ركبة الإزارة كنت لهم من النصارى جارا. وقيل سموا بذلك لقوله من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. الرابعة قوله تعالى والصابئين جمع صابئ وقيل صاب، ولذلك اختلفوا في همزه وهمزه الجمهور إلا نافعا، فمن همزه جعله من صبأة النجوم إذا طلعت وصبأت ثنية الغلام إذا خرجت، ومن لم يهمز جعله من صبا يصبو إذا مال. فالصابئ في اللغة من خرج ومال من دين إلى دين، ولهذا كانت العرب تقول لمن أسلم قد صبأ، فالصابئون قد خرجوا من دين أهل الكتاب. الخامسة لا خلاف في أن اليهود والنصارى أهل كتاب، ولأجل كتابهم جاز نكاح نسائهم وأكل طعامهم على ما يأتي بيانه في المائدة، وضرب الجزية عليهم على ما يأتي في سورة براءة إن شاء الله. واختلف في الصابئين، فقال السدي هم فرقة من أهل الكتاب، وقاله إسحاق بن راهوية، قال ابن المنذر وقال إسحاق لا بأس بذبائح الصابئين لأنهم طائفة من أهل الكتاب، وقال أبو حنيفة لا بأس بذبائحهم ومناكحة نسائهم، وقال الخليل هم قوم يشبه دينهم دين النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام، وقال مجاهد والحسن وابن أبي نجيح هم قوم تركب دينهم بين اليهودية والمجوسية لا تؤكل ذبائحهم، ابن عباس رضي الله عنهما، ولا تنكح نساؤهم. وقال الحسن أيضا وقتادة هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة ويقرؤون الزبور ويصلون الخمس، رآهم زياد بن أبي سفيان فأراد وضع الجزية عنهم حتى عرف أنهم يعبدون الملائكة. والذي تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض علمائنا أنهم موحدون معتقدون تأثير النجوم وأنها فعالة، ولهذا أفتى أبو سعيد الاصطخري القادر بالله بكفرهم حين سأله عنهم. السادسة قوله تعالى من آمن أي صدق، ومن في قوله من آمن في موضع نصب بدل من الذين، والفاء في قوله فلهم داخلة بسبب الإبهام الذي في من، ولهم أجرهم ابتداء وخبر في موضع خبر إن، ويحسن أن يكون من في موضع رفع بالابتداء ومعناها الشرط، وآمن في موضع جزم بالشرط، والفاء الجواب، ولهم أجرهم خبر من، والجملة كلها خبر إن، والعائد على الذين محذوف تقديره من آمن منهم بالله. وفي الإيمان بالله واليوم الآخر اندراج الإيمان بالرسل والكتب والبعث. السابعة إن قال قائل لما جمع الضمير في قوله تعالى لهم أجرهم وآمن لفظ مفرد ليس بجمع، وإنما كان يستقيم لو قال له أجره، فالجواب أن من يقع على الواحد والتثنية والجمع، فجائز أن يرجع الضمير مفردا ومثنى ومجموعا. قال الله تعالى ومنهم من يستمعون إليك على المعنى، وقال ومنهم من يستمع إليك على اللفظ، وقال الشاعر ألما بسلمى عنكما إن عرضتما وقولا لها عوجي على من تخلفوا، وقال الفرزدق تعال فإن عاهدتني لا تخونني نكن مثل من يا ذئب يصطحباني. فحمل على المعنى، ولو حمل على اللفظ لقال يصطحب وتخلف، وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، فحمل على اللفظ، ثم قال خالدين فحمل على المعنى، ولو راعى اللفظ لقال خالدا فيها. وإذا جرى ما بعد من على اللفظ فجائز أن يخالف به بعد على المعنى كما في هذه الآية. وإذا جرى ما بعدها على المعنى لم يجوز أن يخالف ما به بعد على اللفظ، لأن الإلباس يدخل في الكلام، وقد مضى الكلام في قوله تعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والحمد لله. الثامنة، روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا الآية منسوخ بقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال غيره ليست بمنسوخة، منسوخ بقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية، وقال غيره ليست بمنسوخة، وهي في من ثبت على إيمانه من المؤمنين بالنبي عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الله هؤلاء الفرق في هذه السورة في البقرة وفي سورة المائدة، إن الذين آمنوا والذين هادوا، هناك الصابئون والنصارى، وذكرهم أيضا في سورة الحج، وزاد معهم المجوس، وأصبحوا في سورة الحج ستة أديان. لا شك أن المؤمنين الذين آمنوا من هذه الأمة، واليهود الذين صاروا على دين موسى كما يقولون، وعندهم التوراة كما قال تعالى كيف يحكمونك وعندهم التوراة ويحكم الله، والنصارى الذين يدعون أنهم على دين عيسى والذين يعبدون عيسى. وأما الصابئون فذكر أنهم كأنهم الذين على دين لهم، لأن العرب تسمي صابئا يعني خارجا منه، كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم صابئ، وإذا أسلم أحدهم قالوا صبأ، فهم الذين ليس لهم دين. ذكر الله تعالى هذه الفرق المؤمنون واليهود والنصارى والصابئون، ثم قال من آمن منهم بالله، إذا آمن أحدهم فإنه يكون من المؤمنين، إذا آمن وعمل صالحا فقد دخل في الإسلام، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يكون من الذين يثيبهم الله تعالى في الآخرة. أما إذا بقوا على دياناتهم فإنهم لا يصيرون من المؤمنين، بل يصيرون من الكفار الذين بقوا على كفرهم والعياذ بالله. لا بد أن يؤمنوا بالله وأن يعملوا صالحا، وأن يؤمنوا باليوم الآخر، ويؤمن أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. السلام عليكم. الصواب في الصابئين أنهم الخارجون من الأديان، يمكن أنهم فرقة، فرقة وطائفة معروفة. يدل على أنهم قوما لهم ديانة، لهم ديانة يدينون بها، وأنهم على ملة. شيخ الله يثيبك في قوله هنا وقال إسحاق لا بأس بذبائح الصابئين لأنهم طائفة من أهل الكتاب، وقال أبو حنيفة لا بأس بذبائحهم ومناكحة نسائهم. يظهر أنهم كالمجوس، ليس لهم كتاب على هذا، فلا يذكرون في قوله تعالى والطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا الراجح. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه فتح القدير بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قوله إذ قالت، قال أبو عمرو إذ زائدة، وقال محمد بن يزيد إنه متعلق بمحذوف تقديره أذكر إذ قالت، وقال الزجاج هو متعلق بقوله الصفا، وقيل متعلق بقوله سميع عليم. وامرأة عمران اسمها حنة بالحاء المهملة والنون بنت فاقود بن قبيل أم مريم، فهي جدة عيسى، وعمران هو ابن ماثان جد عيسى. قوله رب إني نذرت لك ما في بطني تقديم الجار على المجرور لكمال العناية، وهذا النذر كان جائزا في شريعتهم، ومعنى لك أي لعبادتك، ومحرر منصوب على الحال أي عتيقا خالصا لله خادما للكنيسة. والمراد هنا الحرية التي هي ضد العبودية، وقيل المراد بالمحرر هنا الخالص لله سبحانه الذي لا يشوبه شيء من أمر الدنيا. ورجح هذا بأنه لا خلاف أن عمران وامرأته حران. قوله فتقبل مني، التقبل أخذ الشيء على وجه الرضا أي تقبل مني نذري بما في بطني. قوله فلما وضعتها، التأنيث باعتبار ما علم من المقام أن الذي في بطنها أنثى، أو لكونه أنثى في علم الله، أو بتأويل ما في بطنها بالنفس أو النسمة أو نحو ذلك. قوله قالت رب إني وضعتها أنثى، إنما قالت هذه المقالة لأنه لم يكن يقبل في النذر إلا الذكر دون الأنثى، فكأنها تحسرت وتحزنت لما فاتها من ذلك الذي كانت ترجوه وتقدره. وأنثى حال مؤكدة من الضمير أو بدل منه. قوله والله أعلم بما وضعت، قرأ أبو بكر وابن عامر بضم التاء، فيكون من جملة كلامها ويكون متصلا بما قبله، وفيه معنى التسليم، معنى التسليم لله والخضوع والتنزيه له أن يخفى عليه شيء. وقرأ الجمهور وضعت، فيكون من كلام الله سبحانه على جهة التعظيم لما وضعته والتفخيم لشأنه والتجليل لها حيث وقع منها التحسر، حيث وقع منها التحسر والتحزن، مع أن هذا الأنثى التي وضعتها سيجعلها الله وابنها آية للعالمين وعبرة للمعتبرين، ويختصها بما لم يختص به أحدا. وقرأ ابن عباس بما وضعت بكسر التاء على أنه خطاب من الله سبحانه لها، أي إنك لتعلمين قدر هذا الموهوب وما علم الله فيه من الأمور التي تتقاصر عنها الأفهام. وتتضافر عندها العقول. قوله وليس الذكر كالأنثى، أي وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وضعت، فإن غاية ما أرادت من كونه ذكرا أن يكون نذرا خادما للكنيسة، وأمر هذا الأنثى عظيم وشأنها فخيم. وهذه الجملة اعتراضية مبينة لما في الجملة الأولى من تعظيم الموضوع ورفع شأنه وعلو منزلته. واللام في الذكر والأنثى للعهد هذا على قراءة الجمهور وعلى قراءة ابن عباس، وأما على قراءة أبي بكر وابن عامر فيكون قوله وليس الذكر كالأنثى من جملة كلامها ومن تمام تحسرها وتحزنها، أي ليس الذكر الذي أردت أن يكون خادما ويصلح للنذر كالأنثى التي لا تصلح لذلك. وكأنها أعذرت إلى ربها من وجودها لها على خلاف ما قصدت. قوله وإني سميتها مريم عطف على إني وضعتها أنثى، ومقصودها من هذا الإخبار بالتسمية التقرب إلى الله سبحانه، وأن يكون فعلها مطابقا لمعنى اسمها، فإن معنى مريم خادم الرب بلغتهم، فهي وإن لم تكن صالحة لخدمة الكنيسة فذلك لا يمنع أن تكون من العابدات. قوله وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم عطف على قوله إني سميتها مريم، والرجيم المطرود وأصله المرمي بالحجارة، طلبت الإعادة لها ولولدها من الشيطان وأعوانه. قوله فتقبلها ربها بقبول حسن، أي رضي بها في النذر وسلك بها مسلك السعداء. وقال قوم معنى التقبل التكفل والتربية والقيام بشأنها، والقبول مصدر مؤكد للفعل السابق والباء زائدة، والأصل تقبلا. وكذلك قوله وأنبتها نباتا حسنا، وأصله إنبات، فحذف الحرف الزائد، وقيل هو مصدر لفعل محذوف أي فنبتت نباتا حسنا، والمعنى أنه سوى خلقها من غير زيادة ولا نقصان. قيل إنها كانت تنبت في اليوم ما ينبت المولود في عام، وقيل هو مجاز عن التربية الحسنة العائدة عليها بما يصلحها في جميع أحوالها. قوله وكفلها زكريا، أي ضمها إليه. وقال أبو عبيدة ضمن القيام بها. وقرأ الكوفيون وكفلها بالتشديد، أي جعله الله كافلا لها وملتزما بمصالحها. وفي معناه ما في مصحف أبي وأكفلها، وقرأ الباقون بالتخفيف على إسناد الفعل إلى زكريا، ومعنى ما تقدم من كونه ضمها إليه وضمن القيام بها. وروى عمرو بن موسى عن عبد الله بن كثير وأبي عبد الله المزني وكفلها بكسر الفاء، قال الأخفش لم أسمع كفل. وقرأ مجاهد فتقبلها بإسكان اللام على المسألة والطلب ونصب ربها على أنه منادى مضاف. وقرأ أيضا وأنبتها بإسكان التاء، وكفلها بتشديد الفاء المكسورة وإسكان اللام ونصب زكريا مع المد. وقرأ حفص وحمز والكسائي زكريا بغير مد ومده الباقون. وقال الفراء أهل الحجاز يمدون زكريا ويقصرونه، قال الأخفش فيه لغات المد والقصر. وزكريا بتشديد الياء وهو ممتنع على جميع التقادير للعجمة والتعريف مع ألف التأنيث. قوله كلما دخل عليها زكريا المحرام قدم الظرف للاهتمام به، وكلمة كل ظرف، والزمان محذوف، وما مصدرية أو نكرة موصوفة، والعامل في ذلك قوله وجد، أي كل زمان دخوله عليها وجد عندها رزقا. أي نوعا من أنواع الرزق. والمحراب في اللغة أكرم موضع في المجلس قاله القرطبي، وهو منصوب على التوسع. قيل إن زكريا جعل لها محرابا لا يرتقي إليه إلا بسلم، وكان يطلق عليها حتى كبرت. وكان إذا دخل عليها وجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، فقال: يا مريم أنى لك هذا؟ أي من أين يجيء لك هذا الرزق الذي لا يشبه أرزاق الدنيا؟ قالت: هو من عند الله. فليس ذلك بعجيب ولا مستنكر. وجملة قوله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب تعليلية لما قبلها، وهو من تمام كلامها. ومن قال إنه من كلام زكريا فتكون الجملة مستأنفة. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله إني نذرت لك ما في بطني محررا، قال: كانت نذرت أن تجعله في الكنيسة يتعبد بها، وكانت ترجو أن يكون ذكرا. وأخرج ابن المنذر عنه قال: نذرت أن تجعله محررا للعبادة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله محررا قال: خادما للبيعة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه قال: محررا خالصا لا يخالطه شيء من أمر الدنيا. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد، فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وللحديث ألفاظ عن أبي هريرة هذا أحدها، وروي من حديث غيره. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم، وصححه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كفلها زكريا فدخل علي المحراب فوجد عندها عنبا في مكتل في غير حينه، فقال: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. قال: إن الذي يرزقك العنب في غير حينه لقادر أن يرزقني من العاقر الكبير العقيم ولدا. هنالك دعا زكريا ربه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال: كانت مريم ابنة سيدهم وإمامهم فتشاح عليها أحبارهم، فاقترعوا فيها بسهامهم أيهم يكفلها، وكان زكريا زوج أختها فكفلها، وكانت عنده وحضنها. وأخرج البيهقي في سننه عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وناس من الصحابة رضي الله عنهم نحوه. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه وكفلها زكريا قال: جعلها معه في محرابه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذه الآيات في مبدأ قصة عيسى، وذلك لأن النصارى الذين وفدوا من نجران أخذوا يجادلون في عيسى، فذكر الله تعالى قصة مريم وقصة ولدها ليرد بذلك عليهم. وأولا قصة أبيها وأمها أن أباها هو عمران، هو الذي دعا الله تعالى، وكذلك امرأته دعت الله تعالى لما حملت ونذرت أن يكون حمله ولدها الذي في بطنها أن يكون خادما إلى المسجد الأقصى محررا يعني لا أريد أن أستخدمه، بل يكون وقفا على المسجد الأقصى. هكذا. ثم بعد ذلك قدر الله أن الولد يكون أنثى، ولما ولدت كأنها أسفت على أن لا يكون ذكرا، على كونه لم يكن ذكرا، اعترفت بأنها ولدت أنثى وأنه ليس الذكر كالأنثى، وأنها سمتها مريم، قيل إنها أول من سميت بهذا الاسم، ولذلك أصبحت علما مريم هذه، حتى قال بعضهم إنها يوحى إليها، والصحيح أنه ليس يوحى إليها، ولو ذكرت مع الأنبياء ونحو ذلك. فهكذا أمها تقول: ربي إني وضعتها أنثى. أما قوله الله أعلم بما وضعت، فقيل إنها من كلام الله، وقيل من كلامها إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، يعني أنت عالم بما وضعته يا ربي، واتمنت أن يكون ذكر وليس الذكر كالأنثى. ثم تقول: إني سميتها مريم، أي بهذا الاسم، وهو اسم أعجمي لم يكن مشتقا. ثم دعت الله فقبل الله دعوتها: إني أعيذها بك وذريتها إذا ولد لها أولاد، مع أنه لم يولد لها إلا عيسى، من الشيطان الرجيم. دعت الله أن يحصنها من الشيطان الرجيم. ذكر أنه استجاب لها، أن مريم لم يمسها الشيطان لما ولدت، لم ينخسها، وكذلك ابنها. أما كل مولود فإنه إذا ولد نخسه الشيطان فصرخ، هكذا جاء في الحديث. تقبلها ربها بقبول حسن، يعني قبولا كاملا، أنبتها نباتا حسنا، يعني نبت جسمها، فقالوا إنه ينبت في الشهر كما ينبت غيره في السنة، والله أعلم بذلك، أنبتها نباتا حسنا. أما قوله أنبتها، فقيل إنه من دعاء أمها، كأنها تقول: فتقبلها يا رب يا ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها الزكريا، يكون هذا من دعاء أمها. فلما قالت: إني أعوذ بك ومن ذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها يا ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها الزكريا، دعت الله. والقراءة المشهورة أنها من كلام الله. الكفالة معنى الحضانة. لما مات أبواها وأصبحت ليس لها من يأكلها، اقترعوا أيهم يدخلها، فقرع أو خرج سهم زكريا، كما يأتي في قوله تعالى: يدركون أقلامهم أيهم يدخل مريم. فكفلها زكريا، أكثر القراء على فكفلها، وبعضهم قرأ فكفلها زكريا. زكريا قرئ بالمد، فكفلها زكرياء، وبالقصر زكريا. كلما دخل عليها زكرياء وجد عندها رزقا أن يدخل عليها بمكان مرتفع ويظهر أنه في قبلة المسجد وأنه خاص لها، ولذلك سمي محراب. دخل عليها زكريا المحراب، المكان الخاص في قبلة المسجد الذي لا يدخل عليها غيره ولا يصعد إلا بسلم، وجد عندها رزقا لا يدري من أين جاءها. قيل إنه يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. العادة أن كلا له موسم، فاكهة الصيف مثل الرطب العنب التين ونحوها من الفواكه، هذه تكون في الصيف. فاكهة الشتاء مثل بعض الفواكه، يعني وإن لم تكن مما يتفكه به ولكنها مما تؤكل، يعني مثل البطاطس الطماطم وما أشبهها. ذكرت أنهم عند الله ليس بسبب بل من الله تعالى ينزله عليها بدون واسطة. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، أي هذا الرزق من الله أوصله إليها، لم يكن أحد يدخل عليها، يظهر أنه ينزل عليها أي من السماء، أو سخر أي من يوصله إليها وإن لم تعرفه. والله أعلم. شيخ الله يزيد المحراب، ذكرتم حضرتكم الله أن المكان الخاص في قبلة المسجد لا يصعد إليه إلا بسلم، يعني ليس كالمحاريب هذا؟ مرتفع كأنه وراء المحراب، يعني مثل ما يصل أنهم يجعلون أيضا بعض المحاريب وراءها منزل، يعني حجرة هناك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب التوحيد: وغلت الجبرية في إضافة الحكم إليه سبحانه حتى نفوا عن العباد مطلق الاستطاعة والاختيار، وأسقطوا اعتبار نهيه وأمره، فهم أشبه حالا. وقفنا هنا. ذكرنا. فهم أشبه حالا بالذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، وقريب منهم المرجئة، فإنهم غلوا في التوحيد حتى قالوا لا تضر معه معصية كما لا ينفع مع عدمه طاعة، وغلا قوم في القول في إثبات ذاته حتى أفرطوا منهم من ألحقه بخلقه تعالى عن ذلك علوا كبيرا كالمجسمة والمشبهة، ومنهم من ألحق الخلق به وأجرى حكمه في خلقه كغلاة الرافضة، وهم أقرب شبها بمن عبد العزير والمسيح والملائكة عليهم الصلاة والسلام وغيرهم من الأصنام. والحاصل أن كل من يرضى بما رضي الله لعباده من متابعة رسوله وكتابه فقد ضل قطعا ضلالا مبينا، كيف وقد قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وقال: وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، وقال: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فكل هذه الآيات محكمات ونصوص واضحة في وجوب امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه، وأن الانقياد له هدى، وأن نفس طاعته نفس طاعة الله تعالى، وأنها موجبة لمحبة الله سبحانه، وأن التوقف عن التسليم لحكمه مانع من ثبوت الإيمان، وأن مخالفة أمره موجبة لحلول الفتنة والعذاب، وأنه ليس لمؤمن ولا مؤمنة مع أمره اختيار، حتى صرح بأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فإذا ثبت أن الإيمان بالله تعالى لا يقبل بدون الإيمان بمشروعاته، وأن حكم الشرع باق على وجوب مراعاته، كان الشك في وجوب الأخذ بالسنة شكا في وجوب التوحيد، والإعراض عنها تعرضا بتكذيب القرآن المجيد. فما أعجب حال من أقر بالإسلام واعترف بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم رضي بعلم مبتدع لم ينقل عن نبيه الأمين، ولم يؤثر عن صحابته ولا التابعين، وما أقربهم شبها بالذين قص الله علينا حالهم وحذرا انقلابهم ومآلهم، إذ يقول عز من قائل: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرثوا بما عندهم من العلم. إذا علمت ذلك ففي قتل الواحد الممتنع من أداء الزكاة من غير جحود قولان مشهوران للعلماء رحمهم الله تعالى: أحدهما يقتل وهو المشهور عن الإمام أحمد حدا لا كفرا، فإن الصحابة رضي الله عنهم لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة، وكلامهم رضي الله عنهم في قتل الممتنع من الزكاة واتفاقهم على ذلك من غير تكفير له عام في الواحد والجماعة، فإنهم لم يتركوا الفل من الممتنعين. كذلك الفل ماذا يقصد؟ يعني المنهزم. فإنهم لم يتركوا الفل من الممتنعين عن أداء الزكاة إلا بأدائها إلى الإمام، إذا كان الإمام يضعها مواضعها التي صرفها الله تعالى في كتابه العزيز إليها، نص على ذلك الإمام أحمد، فهو الذي به يستباح دم مانعها. فلا تستطل الكلام على هذا الباب وعلى هذا الحديث، فإنه قد غلط فيه بعض من ليس عنده بصيرة بكلام الآئمة وصالح سلف الأمة، فأجراه على ظاهره مطلقا. ومن نظر إلى نصوص الكتاب والسنة المحكمة وكلام السلف الصالح كما بينا ذلك علم أنه لا يخالفها بل يجاريها، فإن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يصدق بعضه بعضا، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: وشرط هذا الباب ما بعده، وفي غير خط الشيخ: هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. وقد أشرنا إلى تفصيل بعض ما أجمل فيه، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد. لأن هذه الترجمة آخر التراجم المقدمة، بدأ بأهمية التوحيد ثم بعد ذلك ذكر فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، ثم ذكر تحقيق التوحيد، ثم ذكر الدعوة إليه، ثم ذكر التخويف من ضده، ثم فسره، وذكر الشارح هنا أن الناس تفاوتوا في هذا الباب، فقوم غلبوا جانب الرجاء، عملوا بمثل قوله بالحديث: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، في حديث إتبان. معنى ذلك أنهم يقولون: يكفينا أن نقول لا إله إلا الله، ولو لم نصلي، ولو لم نزكي، ولو لم نصم، ولو زنينا، ولو سرقنا. هكذا قالوا،

أنا صدق ها؟ وقف على المنقول. أنا قلت أحسن الله عليكم، قال الشيخ حافظ الحكمي بعد سياقه لأحاديث الرؤية المرفوعة، رأيت أنها كثيرة جدا وتتكلم في موضوع واحد، واقتصرت على حديث الصحيحين طويل. أنا أتذكر أنه قال ذكر المنقول عن أصحاب رسول الله. أين إذن أنا أجلها والله أعلم. الله أكبر.